بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 31 بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله في باب أصول المسائل: والإثنى عشر تعول أفرادا إلى 17، فتعول إلى 13 كزوج وبنتين وأم، وإلى 15 كزوج وبنتين وأبوين، وإلى 17 كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم، وثمان أخوات لغيرها، وتسمى أم الأرامل. والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى 27 كزوجة وبنتين وأبوين، وتسمى المنبرية والبخيلة لقلة عولها. نعم، لا نقف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب وصول المسائل. انتهينا إلى قوله: وإلى 8، ويا زوج وأم وأخت لغير أم، وتسمى المباهلة، لأنها كما قلت قبل قليل ابن عباس قال: من أراد أن أباهله باهلته. قال: وإلى 9، قال: كزوج وولدي أم وأختي لغيرها، وتسمى الغراء والمروانية. قال: كزوج، كم تعطى الزوج في هذه الصورة؟ الزوج هنا له النصف. طيب، وولدي أم كم لهم؟ الثلث، يعني أخوين لأم لهما الثلث. قال: وأختان لغيرها. ما معنى لغيرها؟ يعني لغير أم، يعني شقيقتان أو لأب. كم تعطيهما في هذه الصورة؟ الثلثان. طيب، عندنا قلنا نصف، وولدي أم لهما الثلث، وعندنا ثلثان. هذه سوف تعود إلى 9. اجمع الزوج له 3 من 6، والأخوان لأم كم لهما الثلث؟ 2. 2 و3 5، وثلثان الأختين لغير أم 4. 4 مع كم قلنا؟ مع 5، المجموع 6 9. فهذه عالت إلى 9. قال: وتسمى الغراء والمروانية. المروانية قال نسبة إلى مروان بن الحكم، وهو معدود من المخضرمين، ليس صحابيا ولا تابعيا. مروان بن الحكم وقعت في وقته ثم نسبت إليه. والغراء لعلها من غرة الشيء، يعني أول شيء، أول ما وقعت في زمنه. طيب، تطبيقا لما قلنا قبل قليل، لما عادت إلى 9 سوف ينقص كل واحد من الورثة بمقدار ماذا؟ بمقدار الآن زادت على 6 بكم؟ 3. 3 على 9 كم تصير؟ 3 على 9 تكون الثلث، يعني البسط الآن 3 والمقام 9، اختصرها تصبح 1 على 3. إذن النقص سوف ينقص كل واحد، سوف ينقص حق كل واحد بمقدار الثلث. طيب، قال بعدها: وإلى 10. ما المعنى؟ أن 6 تعول إلى 10. قال: كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها. قال: وتسمى أم الفروخ. الفروخ من التفريخ. ما هو التفريخ؟ التولد، يعني كأن هذه تولدت حتى كثرت فسميت أم الفروخ. يلا، من يقسمها لنا؟ الزوج كم نعطيه؟ النصف. والأم، الأم هنا السدس لوجود جمع الإخوة. طيب، والأختين لأم؟ أختين لأم الثلث، والأختين لغيرها يعني شقيقتين أو لأب لهم الثلثان. يلا اجمعها. قلنا 3 للزوج و1 للأم، هذه 4، وأختين لأم كم قلتم؟ الثلث 2. اثنان واربعة ستة، وثلثان أربعة، المجموع عشرة. وهذا منتهى العول في ستة، أليس كذلك؟ لأنه قال فالستة تعول متوالية إلى عشرة، إذا منتهى عول الستة إلى عشرة. فإذا عالت الستة إلى 11 فعرف أنك مخطئ، لأن منتهى عولها عشرة. طيب نعود فنقول يعني تطبيقا للفائدة السابقة، كم سوف ينقص كل واحد؟ الآن عشرة، الزيادة أربعة، أليس كذلك؟ أربعة على ستة كم تكون؟ أربعة على عشرة، أربعة على عشرة كم تكون؟ خمسين. أربعة على عشرة اثنين على خمسة، إذن كل واحد سوف ينقص حقه بمقدار الخمسين. طيب ننتقل بعد هذا إلى الاثنى عشر، ماذا قال؟ قال والاثنى عشر تعول أفرادا إلى سبعة عشر وأيضا وخمسة عشر وسبعة عشر، في الأول قد تعود إلى سبعة، إلى سبعة عشر فتعود إلى ثلاثة عشر كزوج، وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر. يعني السبعة هنا ما موقعها من الكلام؟ إلى سبعة عشر، يعني تعود أفراد إلى سبعة عشر، ثلاثة عشر، خمسة عشر، سبعة عشر. طيب مثاله في ثلاثة عشر، قال كزوج وبنتين وأم، اقسم كم تعطي الزوج؟ النصف، والبنتين الزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والبنتان الثلثان، والأم السدس لوجود الفرع الوارث. اجمع الربع من كم؟ من 12، كم ربع 12؟ ثلاثة. طيب والبنتين؟ البنتين قلنا الثلثان، ثمانية، ثمانية وثلاثة 11، والأم اثنان، اثنان واحد عشر 13، إذن عادت 13 إلى 13. طيب أيضا نقول كم النقص الذي سوف يلحق كل واحد؟ واحد إلى 13، لأن الطريقة كما قلنا ما عالت به إلى منتهى عولها. ثم قال إلى 15 كزوج وبنتين وأبوين، كم تعطي الزوج؟ الربع، والبنتين الثلثين، والأبوين الأبوين مقصود به الأب والأم. الأب هنا سوف يأخذ السدس، وسوف يأخذ أيضا سوف يأخذ السدس والباقي تعصيبا، والأم سوف تأخذ السدس أيضا. طيب قلنا الأب سوف يأخذ الباقي تعصيبا، هل في باقي؟ ما في باقي، يعني في نقص الآن، في عول، ما في باقي. طيب كما ترى إذا جمعتها سوف تنتهي إلى 15. يلا من يبينها لنا؟ الزوج له الربع قلنا، كم ربع 12؟ ثلاثة، والبنتين قلتم ثمانية، كم المجموع؟ 11، وسدس للأب وسدس للأم اثنين اثنين، أربعة، أربعة واحد عشر 15، إذن تعولوا إلى 15. ثم نقول كم ينقص كل واحد؟ ثلاثة على 15، ثلاثة على 15 اختصرها تكون الخمس، واحد على خمسة. طيب سبعة عشر، لحنا قلنا ثلاثة على 15، البسط ثلاثة والمقام 15، اختصرها يعني ثلاثة على ثلاثة واحد، هذا البسط، خمس يعني الخمس. طيب قال بعدها إلى 17، قال كثلاث زوجات ماشين وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها وتسمى أم الأرامل جبرهن الله. أم أرامل، طيب وين الأرامل؟ ثلاث زوجات في غيرهن أحد؟ الجدات يمكن أزواجهم موجودين، كيف قلت أنهم أرامل؟ أحسنت، لا أقول أزواجهم غير موجودين، لو كانوا موجودين لا أضيفوا في الميراث. إذن عندنا الزوجات والجدات هن الأرامل، والأخوات ها؟ ما في أم، أربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها، هذول ما أدري عن حالهن. المهم التسمية هذه فقط للتوضيح يعني وضبطها. طيب نقسمها، كم للزوجات؟ الربع لعدم الفرع الوارث، والجدتان السدس، لكل واحدة سدس أو للجميع؟ للجميع. وأربع أخوات لأم الثلث، وثمان أخوات لغيرها يعني شقيقات أو لأب، كم لهن؟ الثلثان. إذن اجمعها سوف تبلغ 17. طيب كم نقص كل واحد؟ يعني 17 زيادة بكم؟ بخمسة، 5 × 17 تختصر؟ ما تختصر. إذن كل واحد نقص مقدار 5 × 17. أيوة أيوة. وش الحكمة من تعديد ثلاث زوجات وجدتين؟ يعني لو قال زوجة واحدة يتغير شيء؟ لو قال جدة؟ طيب لو قال أربع أخوات أخت واحدة يتغير شيء؟ يتغير، لكن لماذا ما قال أختين حتى تبقى على الثلث؟ وكذلك لو قال ثمان أخوات كم يقول؟ أختين ثنتين، أليس كذلك؟ يعني هذا فيه مراد لهم، وهو أن عند التقسيم ما يكون في انكسار، لأنه إذا قسمنا نصيب كل واحد فلو جعلناها زوجة واحدة أو جدة واحدة وكذا الزوجات ما في إشكال والجدات ما في إشكال، لكن الإشكال قد تكون في الأخوات، فتعداد النصيب حتى يكون منقسم من غير انكسار. وبعضهم يقول أن هذه المسألة إن وقعت بعينها، وقعت بعينها بهذا العدد، والأمر في ذلك يعني يسير إن شاء الله. طيب نختم بالأربعة والعشرون، قال تعول مرة واحدة إلى 27، قال وتسمى المنبرية والبخيلة، قال لقلة عولها، تعول مرة واحدة. كما ترون الفقهاء والفرضيون يعني يسمون هذه المسائل حتى تبقى في الذهن وتختصر عند السؤال، إذا قلنا لك أعطنا البخيلة خلاص معروف البخيلة علم على هذه المسألة. قال كزوجة وبنتين وأبوين، كم تعطون الزوجة هنا؟ الثمن لوجود الفرع الوارث. طيب والبنتين؟ الثلثان. والأبوين الأب والأم لكل واحد السدس، الأب له السدس والباقي تعصيبا ولا باقي هنا. طيب كم نقصنا كل واحد؟ كم الزيادة؟ 3، يعني 27، أي 27 إلى 24 الزيادة 3، 3 × 27 تختصر، أي 3 × 3 = 1 و27 × 3 = 9. إذن الحمد لله النقص ليس بالكثير، يعني كل واحد نقص 9 الحمد لله أقل شيء. أي لقلة عوله، لكن النقص فيه أقل منه، إنما مر علينا قبل قليل واحد على 15 يمكن وشيء أي يعني في أقل من. طيب بهذا انتهت المسائل هذه، لعل باقي الوقت يعني نأخذ فيه تطبيقا ويثبت ما قرأنا. هلك هالك عن زوج وأختين، من لها؟ هلك هالك عن زوج وأختين، اقسم يا عبد العزيز. نعم فيها نصف ثلثان، من كم تكون؟ من ستة. طيب اقسم للزوجة نصف ثلاثة، أربعة، ثلاثة وأربعة عالات، عالات إلى سبعة. طيب وش بقي؟ نسبة العول واحد، السبع. وقلت لكم قبل قليل هذه أول مسألة وقع فيها العول، زوج وأختين. طيب لو جعلنا يا أسلم بدل أختين أختا واحدة، هل يتغير شيء؟ ها؟ لو جعلنا بدل أختين أختا واحدة زوج وأخت، يلا ارفع صوتك، يتغير. كيف التغير؟ زوج وأخت كم تعطي الزوج؟ ها؟ النصف. والأخت كم؟ السدس. ما ترضى، هي درست الفرائض تقول ما يكفيني هذا السدس ولا الثلث أيضا، لا ترضى لا بهذا ولا بهذا. إيه شقيقة أو لأب عصبة؟ لا، أخت شقيقة. تأمل، النصف النصف، وإن كنت غير متأكد لكن أؤكد لك، الأخت الشقيقة لها النصف. طيب إذا الزوج له النصف والأخت لها النصف. طيب وهذه المسألة كما ترى الأنثى ساوت الذكر، الأنثى ساوت الذكر. طيب هل في عول هنا؟ ما في عول. طيب اجعل يا سر بدل الأخت هنا اجعلها أختا لأم، زوج وأخت لأم. الزوج له النصف والأخت لأم السدس فقط، فقط. طيب عالت أو لم تعل؟ لم تعل. إذا ماذا عندك الباقي هذا؟ ماذا نفعل به؟ في رد، في رد. من تعطيه؟ الأخت، الأخت الأم. إيه نعم. طيب إذا هذه المسألة سوف يأخذ الزوج النصف وسوف تأخذ الأخت لأم النصف، لكن سوف تأخذ السدس فرضا والباقي ردا. إينا فساوت هنا الزوج بالرد. بينما لو جعلنا يا سليمان بدل الأخت لأم أختين، زوج وأختين لأم، ها أختين لأم أي الثلث. طيب يعني سوف نعطي الزوج الآن النصف والأختين لأم الثلث، يبقى شيء؟ يبقى كم؟ يبقى السدس. ماذا نفعل به؟ يكون في رد أيضا على الأختين، فسوف يأخذ الزوجة النصف الآن وسوف تأخذ الأختين لأم النصف، الثلث فرضا والباقي ردا، والباقي ردا. ماشي؟ في شيء؟ ما في شيء. طيب لو أدخلنا مع الزوج والأختين لأم، لو أدخلنا بنتا، ما رأيك؟ زوج وأختين لأم وبنت. لا يقول ما أريد النصف كثير علي. أي زوج وأختين لأم وبنت. نعم ترى الزوج درس الفرائض له الربع لوجود الفرع الوارث، صحيح الكلام؟ نعم، إذ للزوج الربع. أكمل. والبنت لها النصف والأختين لأم ما في شيء باقي. في فلوس ها. أي نعم، من يسقطها أو من يحجبها؟ البنت، صحيح هذا الكلام. الأخوات الأم لا ميراث لهم مع فروع، أي مع الفروع الوارثين ذكورا أو إناثا. طيب والباقي ماذا نفعل به؟ لأن ذهب ربع وذهب النصف، كم بقي؟ الربع. من يأخذه؟ يأخذه البنت. إذن سوف تأخذ البنت النصف فرضا، النصف فرضا، والباقي والباقي ردا. والزوج لماذا لا نرد عليه؟ لأنه ليس من أهل الرد، ومرة خلاف في هذا. طيب أعطنا مسألة عبد الله، أعطنا مسألة فيها سدس ونصف. عن زوج إيه؟ وش قلنا؟ سدس، زوج وجدة. كم للجدة؟ السدس. طيب هذه المسألة من كم؟ زوج وجدة. إيه من كم تكون؟ من ستة، للزوج ثلاثة وللجدة السدس واحد. فيها رد ولا فيها عول؟ أي فيها رد. طيب نرد على من؟ على الجدة. وهنا سوف ترث الجدة السدس فرضا والباقي ردا. طيب هذه المسألة يا عبد الله أدخل فيها بنتين. عندك الآن زوج وجدة وبنتين، كم تعطي الزوج؟ الربع. أيوة، والجدة السدس. من كم هذه المسألة؟ من 12. طيب للزوج الربع كم؟ ثلاثة، ثمانية. إذا جمعها الآن، ثلاثة خمسة، أيوة خمسة وثمانية 13، صحيح؟ إذن عالت إلى 13. ماذا نفعل؟ نقسم من 13، فيدخل النقص بمقدار كم قلنا؟ وعد 13، أي وعد 13 ولا فيه اختصار. طيب يلا يا أبا أحمد، هلك هالك عن عمه، اقسم. أي ها؟ يأخذ الثلاث كلها، صحيح؟ عم وي ها؟ ما فيش حد، إذا المال كله للعم. طيب هذا مثال تسخين هذا. وبنتين وزوجتين وجد منتين وجدتين، قلنا عن عمه وبنتين وجدتين ومن؟ وزوجتين. زوجتان الثمن، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، صح الكلام؟ للزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث. كل واحدة لها الثمن؟ كل واحدة لها الثمن ولا الثمن للجميع؟ طيب، والبنتين النصف، صحيح الكلام؟ بنتين النصف، النصف للبنت الواحدة، الثلثان للبنتين الثلثان، والجدتان السدس لكل واحدة للجميع. طيب، والعم ما له شيء لوجود الفرع الوارث. ما الفرع الوارث اللي عندك؟ البنتين. هل البنتين يمنعان الجد، يمنعان العم؟ ها؟ يعني أنت الآن العم تقول ما نعطي الشيء لوجود الفرع الوارث، متأكد؟ الفرع الوارث ما له دخل فيه، أخذ الثلثين ومشي، ايش دخله بالعم؟ هل العم هنا يرث أو لا يرث؟ ها؟ يرث، يرث عاصب. من الذي يسقطه؟ ها؟ الأب، أو لو كان بدل البنتين ها؟ ابن، لو كان في ابن لا أسقط العم. طيب هل بقي له شيء العم؟ ها؟ بقي شيء؟ بقي شيء. وش اللي أعطيت؟ الثمن. أول شيء المسألة من كم هذه؟ ما دام عندك ثمن تكون من كم؟ 24. من 24. طيب الثمن من 24 كم؟ 4. يعني ثمن 24، 3 في 8، إذا الثمن 3. طيب بعدها والسدس، سدس 24، 1، لا يعني 24 على 6، 4 وكم قلنا قبل شوي؟ 7. يلا 7. والبنتين ايه الثلث، والثلث كم النصيب؟ ثلث 24 8، وثلثين 16. طيب 16 مع 5 اللي قبل شوي مع 7 23، 23 بقي ورثة ولا انتهوا؟ العام. يلا كم تعطيه؟ الباقي، الباقي وهو 1، صح الكلام؟ إذا هذه مسألة من 24 والباقي كل عام. طيب من يدخل وارثا بحيث لا يبقى للعم شيء؟ أي هذا السؤال الآن، هذا هو السؤال. أدخل وارثا يسقط العم، يلا بس انتبه، إذا دخلت وارثا انتبه قد يؤثر على الباقين فيبقى من ناحية ثانية. ها؟ الابن. طيب إذا دخلت الابن فإنه سوف يسقط العم، لكن سوف تتغير القسمة أو ما تتغير؟ ها؟ ستتغير، البنتان سوف يكون مع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، أيضا أخ لأم ما يجي الأخ لأم ما دام في بنتين، ما يجي. ها؟ يدخل شقيق، أخ شقيق يعني عاصب، يعني عاصب أولى من العم، أي ممكن هذا. ندخل أب، أيوة أي. إذا دخلنا الأب العم طبعا يروح، أدخلنا أخ كذلك، أدخلنا ابن، فالذي يسقط العم هو العاصب الذي أولى منه، العاصب العم الآن أولى منه عصوبة الأبوة الأب، عصوبة البنوة الأبناء، الأخوة أيضا فيسقطونه، فعصوبة العمومة ما تكون إلا بعد هذه الثلاثة. طيب انتهينا منها. طيب أعطنا يا أحمد مسألة فيها ثلث وسدس، ثلث وسدس، ها؟ بنت وجدة. طيب البنت كم لها؟ ها؟ الثلث كم؟ البنت ميراثها بين ماذا؟ بين نصف أو ثلثين إذا كان معها أختها أو بالتعصيب. إذن اجعل بدل البنت، اجعل أخ أو أخت لأم. يلا أخت لأم، ماذا قلت؟ احنا وش نريد منه؟ ثلث وسدس. الجدة موجودة لها السدس، ما في إشكال، نريد ثلث. أخوين لأم، يعني أخوين لأم، الأخوين لأم لهم الثلث والجدة لها السدس. ثلث وسدس كم؟ نصف. نصف. طيب باقي معي النصف الآن، من يأخذه؟ سوف يرد. طيب ما يمكن تدخل وارثا يأخذ النصف كامل؟ ممكن، مثل الزوج، لو وجد زوج لأخذ النصف وصارت المسألة يعني انتهت على هذا الشكل. طيب أعطنا وارثا من ذوي الأرحام سوف يرث الثلث. يلا ياسر. عن خال، هلك هلك من عن خال، عن خاله. كم للخال هنا؟ لماذا؟ لأنه أدلى بأم، فسوف ينزل منزلة الأم، الخال الثلث. طيب والخالة نفس الشيء، نفس الشيء.